هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنور، النجوم تغري النجوم من حسن منظر. عبد الشاف عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع كل ألوان الفن. والبداية النهاردة مع خبر فني الحقيقة أنا فرحت جدا لما عرفته، وهو عودة الكاتب الكبير لينين الرملي للكتابة للمسرح مرة تانية، وده من خلال عقد وقعوا لتقديم مسرحية جديدة بعنوان اضحك لما تموت. ومن المقرر تقديم المسرحية على المسرح القومي إن شاء الله. والكاتب الكبير لينين الرملي بيعود بعد غياب من سنة 2012. مبروك عودة لينين الرملي، وفي انتظار إن احنا نضحك لحد ما نموت. قاسم بين عليم ناسب من عيلة هاي، شفتي قاسم بيه وقلطه بيكلم الخدام كده هو. بس احنا الحمد لله كان مهذب معانا، انحنيت له انحنالي زيه، وانا مش اقل من قاسم. انا كل اللي مستغرب له ان قاسم اللي كان شحات وجعان ومش لاقي ياكل بقى في العز والامل دي كلها ازاي. جري يا ادم، انت جاي عند الناس عشان تنق عليهم؟ بلاش حسد. ايه ده؟ عيب استهانم، الست متعلمة، حسد ايه وكلام فارغ ايه؟ الحسد مش كلام فارغ يا ادم، الحسد موجود. انا معاكي، بس تعتقد له تأثير؟ يعني مثلا لو حد حسدك يجرالك حاجة لا قدر الله؟ ما جربتش، هيحسدوني على اي حسرة. طيب بس افتكر كان ليا خالة اسمها ستوتة كانوا يقولوا عليها مدورة. اهو ده الجهل بعينه، لان الحسد ما يسيش غير صحابه، لان اللي بوصل حاجة غيره عمره ما يشعر بالسعادة يا حورية. انما اللي راضي بعيشته مهما كانت. عيشته ايه؟ عيشته ايه؟ عيشته ايه؟ ايه يا حورية؟ عيشته ايه واحنا عايشين بالمرة؟ ايه اللي جرالك؟ بص حواليك، بص، عيشته ايه يا ابو عيشته؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عيشته ايه؟ ده انت مرتبك في سنة ما يجيبش تملوحة. عيب تملوحة زي دي. عيب يا حورية. كويس كده؟ وانا مالي وانا اللي وعداك؟ ما اقصدش، بس الناس يقولوا علينا ايه؟ شفتي؟ كل شيء لي سبب علمي، الحبل العمر الافتراضي بتاعه انتهى. ادم شفت التلفزيون ده؟ مالناش دعوه. ده 100 بوصه. مالناش دعوه يا حوريه. اكتر من 100 حوريه. مالناش دعوه. يا الوان ارجوكي، مالناش دعوه. الوان ما حصلتش. مالناش دعوه. هتفرج شويه على الوان. ايوه زمانهم نازلين. عمري ما شفت الوان، هشوفها فين؟ موقفي هيبقى حرج. مش قادره. شويه وطن مش هيلحقوا يحسوا. ثانيه وطن. عيني هتطلع عليه. انت لسه قايل دلوقتي، انت لسه قايل دلوقتي كل حاجه ليها سبب علمي، ممكن يكون بس كهربائي. وحياة خالتك. وما زلنا مع المسرح، ولكن من خلال مسرح العرايس اللي حقق إيرادات عالية جدا الفترة الأخيرة، وده من خلال حضور طلاب مدارسنا المختلفة. وأكد الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرايس إن الفرقة قدمت عرضين في الفترة الأخيرة، وهما فركش لما يكش وسندريلا، وكانت أغلب الحفلات كاملة العدد. يا رب النجاح دايما لكل مسارحنا المختلفة. يا عريس يا صغير، حياتك ولا حد يموت، لابس مغير، ما تشرب مرعي، انت الله يا معلم عقبال اولادك. قالي واحد مظبوط واتنين مصري عن مرحب رجيلك دغري. مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي. مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي. مستة ماسي مستة بانوراما الفن. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومع فن صعب وشائك جدا بيشكل عقلية وجدان شاب ورجل المستقبل، وهو فن الكتابة للطفل. هنقضي الدقايق اللي جاية مع صاحبة العطاء الصامت جواد الحلم حسام حسان المتهم فقر توتة توتة بدأت الحدوتة واللعبة المدهشة. بنرحب بكاتبة الأطفال الأستاذة سماح أبو بكر عزت، أو زي ما بيقولولها ماما سماح. أهلا بيكي ماما سماح على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بيكي، وأنا سعيدة أن أنا أكون معاكم النهاردة من خلال بانوراما الفن اللي دايما بتقدم كل أنواع الفنون الجميلة والمختلفة والمتفردة. ومعاك يا نزلي، يعني أنا يعني على المستوى الشخصي طبعا بحبك جدا، وعلى المستوى الإعلامي والمهني يعني الحقيقة دايما برامجك متميزة ومتفردة وليكي بصمة يعني لا يخطئها المستمع أبدا. بشكرك العزيزة الكاتبة الجميلة كاتبة الأطفال الأستاذة سماح أبو بكر عزت، وحضرتك لسه رجع نقول من أيام من معرض الكتاب في مسقط، وكان ليكي تجارب جميلة قوي، مجموعة إصدارات كانت موجودة ليكي، وأيضا ورش الحكي اللي اسمحي لي نبدأ بيها ونقول يعني إيه ورشة حكي للطفل. هو اللي بيكتب للطفل طبعا لازم يكون قريب من الطفل، يعرف الطفل بيفكر ازاي، ايه وسائل الجذب ليه وهو بيكتب اللي تخليه بالذات في عصر التكنولوجيا اللي بتحيط بالطفل وبتسيطر عليه تماما، ازاي نكتسب الطفل للقراءة او للحكاية، ده شيء مش سهل. انا بكتب للطفل وبحب يعني بحس ان انا بعمل حاجة بحبها اولا، او بكتب لنفسي الحدوتة او الحكاية، بتكتمل عندي الصورة لما بحكي بقى الحكاية للطفل، لأن مش بس الكتابة هي يعني المهمة، الحكي بالنسبة لي مهم، لأنه أولا بعرف رد فعل الطفل بما أكتبه، وثاني حاجة بتناقش من خلال الحكي، مش مجرد سرد أو قراءة للقصة وإلا أي حد ممكن يقوم بيها، ولكن هو مدخل لمناقشة موضوع القصة أو اللي أنا عايز أقوله فيها مع الأطفال وجها لوجه. بنفتح مواضيع، بنتكلم، بشوف هما بيفكروا إزاي، وده هو المهم بالنسبة لي. اسمحيلي الأستاذة الكاتبة المتخصصة في الكتابة للطفل الأستاذة سماح أبو بكر عزت، ومجموعة أعمال كثيرة يعني قدمتيها للطفل، لما تيجي تكتبي كده يعني إزاي بتتعاملي مع طفل هذا العصر، عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة اللي بتطرق يمكن عليها كل يوم بيبقى فيها جديد؟ يعني الطفل 2017 أكيد مختلف تماما عننا لما كنا أطفال في وقتنا. صحيح صحيح. هو أنا بشوف أنه أكتر حاجة بتجذب الطفل هو الدهشة. يعني لازم القصة أو الموضوع اللي هيتقدم له يبقى يدهشه وبيخليه يبقى متلهف إنه يعرف القصة دي هتقول إيه. بداية أنا أكتر حاجة بتشغلني في كتابة أي قصة هو عنوان القصة، ولذلك أنا ما بحبش العناوين المباشرة أو العناوين الموجهة أو اللي بتبقى واضحة قوي. يعني أذكر إنه ليا قصة حاليا على القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل، يعني وأنا بعتز بصعودها أو وصولها للقائمة القصيرة، هي قصة بعنوان المنزل الأزرق. المنزل الأزرق من اسمها يعني أي حد ممكن يتصور. أنا حتى لما بحكي بقول للولاد دايما إيه المنزل الأزرق ده عنوان القصة، تفتكروا يكون فين؟ فطفل يقول لي في البحر، طفل تاني يقول لا في المحيط، طفل تقول لا في السماء، إن السماء زرقاء. ولكن يفاجئوا انه المنزل الازرق، اقول لهم لا، طب انتوا رحتوا قبل كده بيت في المحيط او في البحر او في السماء؟ يقولوا طبعا لا. اقول لهم طب لو كان المنزل الازرق ده كتير منكم جواه، وكتير منكم بيتعامل معاه، وكتير منكم شايله في ايده، فتبدا الاطفال تندهش وكلها عينيها كلها تفاؤل ولهفه، ونصل إلى أنه المنزل الأزرق المعني بالقصة هو الفيسبوك. الله. البطل القصة استبدل كل الأشياء حواليه والطبيعة والأصدقاء والرياضة كلها اختزلها في الفيسبوك اللي على جهاز المحمول يعني اللي معاه. من خلال هذا الحكي أو السرد أن أنت كمان يعني أذهانهم تشتغل وتفكر. بالضبط، لازم يفكر. يعني أنا في مقولة لبيكاسو بحبها جدا، بيقول كل طفل فنان وعلينا أن نعرف كيف نستخلق ذؤره من البحار. يعني أنا بشوف أنه الأطفال كل طفل ممكن يبقى عنده موهبة، ما إزاي هنكتشفها إن لم يكون هناك يعني حوار مباشر معاه وتفاعل مباشر، وإن تقدمي له حاجة تدهشه فتطلعي هو بيفكر إزاي. فده اللي أنا بحب أعمله دايما في أي يعني أي ورشة حكي بعملها أو أي قصة بكتبها. وأنا بكتب ببقى عارفة رد فعل الطفل، أقول إيه لأ دي هيقول كذا، لا بلاش دي، لا ممكن الأطفال هنا تعلق هذا التعليق. فأنا بكتب ببقى مستحضرة الطفل وأنا بشتغل، مش معزل عنه. يعني ده بكتسبه بقى إزاي؟ بكتسبه من الحوار المباشر والتفاعل القائم على طول معاهم من خلال الحكي. رايح أجيب الديب من ديله وقبل النوم في نص الليل، رايح أجيب الديب من ديله وقبل النوم في نص الليل، وما قدرتش اجيبه حسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل، رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل، رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل. حركب ايه حركب ايه حركب حته نتفت قطر، بيكتب سطر وبيسيب سطر ويمشي صفر كده اهو. يعدي الكوبري هدي لان الكوبري قديم ومصد وميت ما اختار كده اهو. كاتبة الأطفال الأستاذة سماح أبو بكر عزت، أو زي ما بيقولوا لها كل الأطفال في الوطن العربي ماما سماح. وحضرتك نقول كمان كنت متميزة في الكتابة فيلم الأطفال ومسلسلات ومسلسل عرايس لعبة الحواديت وفوزير أيوه. مدينتي. يعني حضرتك نقول إيه، يعني مش القصة القصيرة فقط ولا الحدوتة ولا ورش الحكي، ولكن لمستي الأطفال في عدة اتجاهات يمكن دخل لهم يعني نقول إيه ينجذبوا ليكي شوية ويبتعدوا شوية عن الإنترنت اللي نقول شغل كل أطفال العالم. أنا بدأت الكتابة للطفل يعني مش يمكن من حيث انتهى يعني الآخرون، أنا بدأت بالدراما. يعني ما بدأتش بالكتب، الكتب دي كانت آخر مرحلة. أنا بدأتي مع يعني الكتابة للطفل كانت من خلال مسلسلات كرتون، مسلسلات سلطان، مسلسلات عرايس، عملت كذا حاجة وفيها وكتير منها خدت جوائز في مهرجان الإبداع العربي، وأنا خدت جوائز أحسن سيناريو الحمد لله. فالمسلسل بيتيح أنه الكاتب هو بيكتب، بيبقى طبعا مساحة الخيال ممتدة، عدد شخصيات كتير، عدد حلقات كتير، ففي أحداث كتيرة، فده بيخلي يعني بيبقى الخيال هنا متسع وبتبقى الأحداث بتفرض نفسها. فبعد كده ما جيت أكتب القصص أو الكتب بقت المسألة يعني الخيال بقى متدفق بقى متواصل معايا. يعني بالعكس القصة يمكن بتبقى محدودة شوية عن المسلسل، ولكن في النهاية برضو بتقدم يعني موضوع للطفل. واعتقد ان مفيش غنى عن الكتابه نقول الورقيه، ان احنا طبعا يعني مهما نكون دلوقتي مع التكنولوجيا الحديثه والانترنت والقراءه والتصفح، في مواقع كتير، ولكن لما بنمسك كتاب او روايه او قصه او مجله حتى صحيح بنبقى مستمتعين جدا. بحرص دايما انه امسك القصه في ايدي وبقلب فيها وانا بحكي، بعود الطفل على شكل الكتاب انه يبقى في ايده كتاب. كاتبه الاطفال الاستاذه سماح ابو بكر عزت، او زي ما بيقولوا لها كل الاطفال في الوطن العربي ماما سماح، كل امنياتنا بالتوفيق ليكي من خلال بانوراما الفن، وتساعدي الأطفال يا رب، وتكوني يعني نقول وسيلة كده في يعني في تكوين شخصياتهم وثقافتهم وجدانهم اللي هيصبحوا فيما بعد إن شاء الله هم شباب المستقبل بإذن الله. أتمنى وأرجو أن أنا أكون يعني بقدر أضيف شيء أو أقدم شيء لأطفالنا، لأن هم يستحقوا منا الكثير، وهم زهور المستقبل اللي علينا أن احنا نرعاها بكل حب وود وصبر. وسعيدة بوجودي معاكي النهاردة نزي وبانوراما الفن، وأتمنى دايما ليكوا كل التألق والنجاح، ودايما يا رب كده كل المستمعين تسعد بيكوا بكل ما تقدمونه من فن جميل وإبداع راقي. احنا بنشكرك الأستاذة سماح أبو بكر عزت، وكل التوفيق مرة تانية، وأهلا بيك دايما في بانوراما الفن وفنك الجميل، فن الكتابة. ألف شكر، يسعدني، وتحياتي، وتصبحوا على خير. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وفن موسيقار الأجيال اللي لسه بينا باقي، وإحنا في يوم ميلاده بنقول إن دار الأوبرا بتحتفل بالمناسبة دي من خلال فتح متحف عبد الوهاب بمعهد الموسيقى العربية مجاناً للجمهور، وأيضاً بتنظم عدة حفلات متنوعة لموسيقار الأجيال اللي بيعتبر أحد أعلام الموسيقى العربية. أظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. هل يوم عاد هاد كأن شيئا لم يكن، وغراءة الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الوحيد، الحب الوحيد لدي. وما زلنا معاكم بنقدم بانوراما الفن والفن التصوير الفوتوغرافي، نقول حب وعشق عند ناس كتير. وفن التصوير الفوتوغرافي بيرجع تاريخه لعام 1826 في فرنسا، ولكن بعد كده حصل تطورات كبيرة جدا وهائلة طرقت على كاميرات التصوير، وللتصوير الفوتوغرافي زي ما قلنا هواة كتير جدا، منهم مجموعة قرروا ان هم يعملوا معرض، وبالإصرار والتحدي عملوا معرض ضخم جدا بيضم مجموعة كبيرة من أعمالهم. وعن الجروب الضخم اللي بيضم مجموعة من هواة التصوير الفوتوغرافي اللي قدموا المعرض اللي موجود في ساقية عبد المنعم الصاوي كان اللقاء. أعزائي المستمعين، ما زلنا معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومن فن الفن هنوصل لفن التصوير الفوتوغرافي اللي طرأ عليه تقنيات حديثة وكتيرة جدا في الأونة الأخيرة. اسمحولي النهاردة يكون ضيفنا فنان متخصص في فن التصوير الفوتوغرافي معانا، ومعاكم الفنان المتخصص في التصوير الفوتوغرافي الفنان بولس إسحاق. اهلا بيك يا فندم على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكم كلكم كل المستمعين. اسمح لي في البداية هنيك بالفرح، وده عنوان المعرض اللي موجود بسقية عبد المنعم الصاوي ومجموعة من الأعمال الفنية الجميلة لمجموعة من الفنانين المصورين الفوتوغرافيين، وحضرتك مؤسس جروب هيا نتعلم فن التصوير الفوتوغرافي. اسمح لي في البداية أستاذ بولس، يعني فكرة الجروب جات لك إزاي وإمتى؟ فكرة الجروب كانت بسيطة خالص، كنت على أحد الجروبات المتواجدة على الفيسبوك ومتفاعل جدا مع الأعضاء اللي موجودين، يسألوا وجاوب، وأنا عندي لحد ما خبرة في تدريب التصوير والكلام على التصوير، الكلام في التصوير بطريقة يعني تسهل الشرح ويعني نقل معلومات. فالزملاء دول قرروا ان هم ينزلوا خروجة في حديقة الأزهر علشان يمارسوا هوايتهم، وكانوا بيسألوا بعض، انا شايف الكلام ده على الجروب، بيسألوا بعض طب لو حد فينا محتاج معلومة او شايف عمل حاجة غلط مش واجب ان يكون معنا حد يساعدنا؟ فتطوعت معهم ان يكون موجود، وبالفعل اخذنا خرجنا يوم، قعدنا 5-6 ساعات جايز اكتر نصور، وبعدين اقعد اتكلم عن التصوير او دي تتصور ازاي، نعدل الطريقة ازاي وهكذا. قررنا نعمل جروب لنشر فن التصوير الفوتوغرافي، ويكون كل الحوار فيه باللغة العربية، ويكون اسمه بسيط وباللغة العربية. فسميته هيا نتعلم فن التصوير الفوتوغرافي بالبساطة دي. ابتدينا مع بعض 6 أشخاص في الجروب، يومها بالليل وصلنا ل200 واحد، ما شاء الله. خلال سنة بقينا 20,000 واحد، النهاردة احنا 47,000 واحد. جميل. نقول المعرض بقى اللي في ساقية عبد المنعم الصاوي مشارك فيه كم فنان مصور فوتوغرافي؟ 102 بالضبط. وكم عمل يا فندم؟ 102 عمل. ما شاء الله، ده مجموعة كبيرة جدا يعني. كل شخص دخل، كل شخص من اللي حابوا يشاركوا دخل بصورة واحدة. الأول طلبنا أنه كل واحد يقدم 4 صور، وجبنا لجنة من ناس متخصصين واعيين، الأستاذ أشرف طلعت، الأستاذ عمرو نبيل، الأستاذ بسام الزغبي، دول مصورين لهم شأن عالي في التصوير، إن هم ينتخبوا صورة من 4 هم يروها أفضل لهذا المصور، بحيث إن المصور يكون بينافس نفسه مش بينافس اللي جنبه. هم يقولوا له واحدة يقولوا إحنا شايفينك تخش بداية، وقلنا بينا وبين بعض المكان المعرض ده هو فرحتنا، هو ده الفرح بتاعنا، يلا بينا نحتفل مع بعض ونفرح. جميل. اسمح لي، تقنيات كتيرة قوي دخلت على الكاميرات وعلى فن التصوير الفوتوغرافي. كان أول صورة فوتوغرافية كانت من خلال مصور فوتوغرافي كان في فرنسا عام 1826. من 1826 لغاية 2017 هذه التقنيات الحديثة، هل في المعرض كنتوا مشترطين ما يبقاش فيه أي تدخل أو زي ما بنقول فوتوشوب أو تحسين للكادر أو الصورة الملتقطة؟ هو هقول لحضرتك، في 2017 ما أقدرش أطالب الناس اللي بتحب التصوير، لأن الجروب بتاعنا بتاع هواة مش هتلاقيهم بتوع محترفين تصوير، ان هم يتبعوا التكنيك بتاع داجار ويستخدموا الداجار وتايف، علشان زي ما حضرتك قلت يعني هو اول كاميرا واول تصوير. لا تمام. فطبعا ما نقدرش ننكر الزمن اللي احنا عايشين فيه والتقنيات اللي احنا موجودين فيها. التصوير كان رقمي، واللي عايز يعمل اي نوع من البوست بروسيسنج او الاديتنج اللي هو التعديلات البسيطه كانت مسموح بيها طبعا، لكن كان شرط واضح انك ما تغيرش معالم الصوره بالكمبيوتر او باي برامج تانية، بحيث انك تحولها الى فن تشكيلي رقمي. حاجه بنحترمها الفن التشكيلي الديجيتال، مفيش مشكله، لكن لازم الصوره تبدو انها صوره فوتوغرافيه مش حاجات متركبه على بعضها. تمام. فكان هو ده شرطنا الوحيد. استاذ بولس، اسمح لي، مصر مليئه بنقول بالاماكن والمناظر الخلابه الطبيعيه اللي بتتيح للمصور او الرسام او اي فنان ان هو يلتقطها. اهم الاماكن اللي روحته وصورته فيها، والصور دي موجوده في المعرض الموجود بساقية الصاوي اللي بندعو المستمعين كلهم يروحوا ويتفرجوا عليه. أهم الأماكن اللي الزملاء بيروحوا يصوروا فيها وقت أنا بروحها برضو، اللي هي الأماكن اللي دايما واخدة على المصور الفوتوغرافي وترحب بيه، لأن في بعض الأماكن مش بترحب بالمصور الفوتوغرافي. بمعنى يعني إيه المكان ما يرحبش بالمصور؟ يعني بيبقى ممنوع مثلا التصوير؟ حتى لو مش ممنوع يقول لك ممنوع التصوير. تمام. يعني وسط ما احنا ماشيين في الشارع انت مين يا استاذ؟ لا ممنوع التصوير يعني. طبعا عامل ايه حاجات كده. في اماكن بتكون مرحبه بالكاميرا، ودي بقى الاماكن الاثريه المعروفه زي شارع المعز، الجماليه، الضرب الاحمر، الحاجات دي اتكسر فيها حاجز الفوتوغرافيا، انها مناطق طويله والمصورين بيحبوا يصوروها. غير كده بعض الاماكن السياحيه الثانيه، ما اماكن زي الفيوم، بحيره قارون، الاماكن اللي بالشكل دوت بنخرج نصور بنطلع منها موضوعات جميله فعلا جديره بالناس. شو يا رب كل التوفيق ان شاء الله. نقول بقى للمعرض الاول اللي مقام بسعي تمنع مصاوي من خلال مجموعه من الهواة من المصورين الفوتوغرافيين، ويكون في معارض قادمه ان شاء الله استاذ بولس اسحاق. باذن الله باذن الله دايما. اسمح لي اخيرا قبل ما اختم لقائي معاك من خلال بانوراما الفن على موجاتنا موجات البرنامج العام، اللقطه اللي نفس بولس اسحاق يلقطها ولسه ما لقطهاش. الفرحه هي ديت اللحظه الحاسمه اللي احب اصور فيها شخص، الصوره اللي تبان طبيعيه في خلفيه تعبر عن المكان وتبين حاله شخص فرحان سعيد وهو ماشي فيها. ان شاء الله تصور كل الفرح وكل السعاده على وجوهنا كلنا احنا يا مصريين باذن ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. اهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. حلوه صوره مراد لما كبرت. ميرسيه ميرسيه. فاكره صوره الراجل اللي بيتخانق مع صاحبه في جروبي؟ طلعت لتاجر واحد من العملاء بتوعه وانتهت بان العميل قتله. وعرفت منين؟ اصل مراد لما شاف الصوره اتهبل عليها خدها. بعدين لما الراجل اتقتل ما كانش عندهم اي دليل على مين اللي قتل، جابوا الصوره وجابوا الراجل العميل فرجوا عليها، ساعه ما شافها اعترف على طول. يا سلام. طبعا انت مبسوط قوي. طبعا مبسوط قوي، يا ريت كل يوم الواحد يقع في حاجه ظريفه بالشكل ده. ايوه، عشان مره تقع في حاجه ما تعرفش تطلع منها. يا ولد يا شمس. كنت عارف انك هتتكلمي. انت كنت فين؟ كنت برا؟ لا، كنت محمد صور فرح. فرح؟ بعدين اقول لك. باين عليك قضيت ليله كويسه اكتر من رائعه. اما خدت حته بدون صوره كلمه في ورقه قبل ما تتحرق بجزء من ثانيه، صوره نادره. مفيش فايده، اكيد هيجي يوم اصحى فيه على حد يقول لي مسكين شمس دخل المستشفى، اصل التصوير لحس مخه. تصبح على خير. بسرعه كده، انا عايز اتكلم معاك شويه. ايه الفجر قرب يطلع وانا عندي مواعيد مهمه بكره. اهم مني؟ بس من غير زعل، التصوير. والكده نكون وصلنا لنهايه بانوراما الليله، على وعد باللقاء الاسبوع اللي بعد اللي جاي، وبانوراما فنية جديدة نلف من خلالها ونسمع ونتعرف على كل ألوان الفن. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.